وهذا اختاره شيخنا بن باز رحمه الله، اختار هذا القول شيخنا بن باز، فيرى أن الناقض للوضوء هو الهبر الأحمر فقط، وما سوى ذلك لا يدخل في النقض، لا يدخل في نقض الوضوء. فلو جاء إنسان وأكل كبدة بعير أو كلية أو قلب أو مثلا شحم أو نحو ذلك، فهذا لا ينقض على هذا القول. الرواية الثانية في المذهب أن اللحم المراد به في الحديث مطلق اللحم، وكل ما يصدق عليه اسم لحم، كل ما يصدق عليه اسم لحم، وهو ما حواه جلد الجزور، ما حواه جلد البعير، فكله يعتبر ناقضا سواء كان هبرا أو عصبا أو كرشا أو كبدا أو نحو ذلك، فكله يعتبر ناقضا، لأن اللحم إذا أطلق فالأصل أنه يشمل جميع الأجزاء، إفراد الهبر خاصة هو الذي يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع الأجزاء. والدليل على ذلك إيش؟ لحم الخنزير لما أطلقه الله عز وجل قال أو لحم خنزير، فهم العلماء من ذلك إيش؟ كل ما حواه جلد الخنزير فهو نجس. ولا يقول أحد من العلماء حتى الذين قالوا بالرواية الأولى، لا يقولون إن الشحم والعصب والكبد ونحو ذلك من الخنزير لا تدخل في مسمى اللحم في هذه الآية، بل يقولون إنه داخل في مسمى اللحم. فكذلك في هذا الحديث كل ما أطلق عليه لحم وهو ما حواه جلد البعير فكله يعتبر ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. طبعا ما حواه جلد البعير مما يصدق عليه اسم لحم، مما يصدق عليه اسم لحم. لذا فالراجح فيما يظهر الله أعلم إجراء النص على عمومه، إجراء النص على عمومه، وهو مطلق اللحم في جميع أجزاء البعير، والتفريق ليس عليه دليل، هذا التفريق يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق. وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، اختاروا هذه الرواية، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الراجح. هنا فرع آخر أيضا في المسألة أو في تحت هذه المسألة، اختلفوا أيضا أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن لحم البعير ناقض للوضوء، اختلفوا في لبن الإبل، اختلفوا فيها في لبن الإبل هل هو ناقض أم لا، على قولين هما روايتان أيضا في المذهب، على قولين هما روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه ينقض الوضوء، أن لبن الإبل ينقض الوضوء، واحتجوا بما روي عن ابن عمر وأسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبانها، أخرجهما أحمد، حديث ابن عمر وأسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبانها، أي ألبان الإبل، أخرجهما أحمد. وعن البراء مرفوعا قال، البراء بن عازب نفسه راوي الحديث، قال توضأ من لحوم الإبل وألبانها. رواية البراء هذه رواها الشالنجي وجود إسناده شيخ الإسلام في شرح العمدة، قال إن إسناده جيد. الرواية الثانية وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب أنه لا ينقض، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو الراجح، هذا هو الراجح، أن لبن الإبل أو حليب الإبل لا ينقض الوضوء لعدم الدليل. ولفظ اللحم لا يشمل اللبن قطعا، لا لغة ولا شرعا. وأيضا لحديث العرانيين، فثبت في الصحيح أن العرانيين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم جهلة جهال، ومع ذلك لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها. قال شيخ الإسلام رحمه الله حديث ابن عمر وأسيد بن حضير ضعيفان، حديث ابن عمر وأسيد بن حضير ضعيفان. ثم قال رحمه الله وقول أحمد وإسحاق بن راهوية فيه حديثان صحيحان، أي في الباب حديثان صحيحان، يدل على ضعف ما سواهما، وليس فيهما اللبن، أي ليس في رواية جابر بن سمرة ولا البراء بن عازب ليس في روايتهما ذكر اللبن، يدل على أن ما سوى هذين الحديثين لا يصح مما ورد فيه الوضوء من ألبان الإبل. فرع آخر في المسألة، اختلفوا كذلك في مرق لحم الإبل على روايتين، الأرجح منهما هو عدم النقض لعدم تناول النص لها، لعدم تناول النص لها، فالنص دل على اللحم دون مرق الإبل. فرع آخر اختلفوا في علة نقض الوضوء بلحم الإبل، فقيل إنها تعبدية العلة، يعني لا نعرف السبب، لا نعرف العلة، وقيل إنها معقولة، أي هناك لها علة معقولة معلومة، معقولة المعنى حيث جاء في بعض الأحاديث أنها جن خلقت من جن، أنها جن خلقت من جن، وجاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من شيطان، وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن على ذروة كل بعير شيطان، أن على ذروة أو ذروة كل بعير شيطان. قال شيخ الإسلام معللا هذه الأحاديث: المراد والله أعلم، المراد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان. قاله في شرح العمدة، يعني ليست أنها من جنس الشياطين، يعني من ذات مادتهم، لأن الشيطان خلق من إيش؟ من نار، فلا يعني أن البعير خلق من نار، ولكنها تشبه الشياطين من حيث إيش؟ الشيطنة والنفور. فقال: فإن كل عات متمرد شيطان، والإبل فيها نفور وفيها عتو وتمرد، فقال كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان. فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا، أي يكون شموسا نفورا وحالا شبيها بحال الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفى النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك الحال. انتهى كلامه. يعني كأنه يقول إن هذه الأحاديث التي وردت أنها خلقت من شيطان أو من جن أو نحو ذلك، أي أنه تشبيها لها بمادة الشيطان، وهي فيها شيء من النفور وشيء من العتو. ومثل هذا الكلام قال كذلك ابن القيم، نحو هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام قاله ابن القيم في الحكمة من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: الحديث الوارد في أنها خلقت من جن لا يثبت، الحديث الوارد في أنها خلقت من جن لا يثبت. قال ذلك في تعليقه على المنتقى. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية، ولا يصح في هذا المعنى شيء. وإن صح شيء، إن صح شيء أن جاء في البخاري وغيره أن الإبل ومن يعني يجلس معها ويخالطها يصيبه شيء من الكبر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر في الفدادين أصحاب الإبل. فلعل ذلك مخالطتها بل الأكل منها قد يورث شيئا من طباعها، قد يورث شيئا من طباعها، فلأجل ذلك يعني أمر بالوضوء منها كسرا لهذه الصفة أو لهذا الطبع. إن صح ذلك فيؤخذ من هذا الحديث، أما من حديث أنها خلقت من شيطان أو نحو ذلك فهذا لم يثبت. نعم، ما قيس فيها لأجل ذلك معنى اللحم مطلقا، ليس قياسا ابتداء، ليس قياسا. لا، هذا اللي تقوله خلاف عند أهل العلم، هل يلحق بالإبل في أكل لحمها ما سواها من الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها، كمن اضطر فأكل من لحم السباع، هل نقول توضأ من لحومها كما أمر بالتوضأ من لحوم الإبل؟ الذين قالوا بأن العلة معقولة ومتعدية في هذه الحالة قالوا إيش؟ يقاس، تقاس السباع على الإبل في هذه الحالة. أما من قال بأن العلة يعني غير معقولة وهي تعبدية قالوا ما يقاس، ومن أكل من غير الإبل من السباع أو غيرها للاضطرار في حال الاضطرار فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح، وهذا هو القول الراجح. نعم، لا ما يؤثر في الحكم، ما يؤثر في الحكم. هذا الجهل المراد به الجهل بالحكم، لا الجهل بحاله، يعني يجهل أن هذا اللحم لحم إبل، هذا ما يؤثر، هذا يعتبر ناقض. أي يعيد الصلاة. نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الوضوء أو الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله، وقع فيه خلاف كثير أو كبير بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. فالحديث كما قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. عزوه للنسائي هنا وهم فيما يظهر، لأنه هو رحمه الله في التلخيص لم يشر إلى أن النسائي أخرجه، بل الصواب أنه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، ويعني كذلك ابن ماجه. أما النسائي لم يخرج مثل هذا الحديث، أما أبو داود والترمذي وابن ماجه فأخرجوا هذا الحديث. الحديث أخرجه أحمد كما قلت وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة، بل بعض أهل الحديث قال إنه جمع طرق هذا الحديث من أكثر من 120 طريق، فله طرق كثيرة جدا لا يخلو واحد منها من متكلم فيه، كما قال ابن دقيق العيد في الإلمام، قال إن هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن لا يخلو واحد من هذه الطرق من متكلم فيه، أي أنه لا يسلم طريق من هذه الطرق. أخرجه أحمد. سنذكر أهم طرق التي في السنن فقط، لن نعرج على الطرق الأخرى التي هي خارج المسند وخارج السنن. سنذكر أهم الطرق التي في السنن فقط للاطلاع عليها، ولا الحديث الحقيقة الكلام في طرقه طويل ولا حاجة لإشغالكم به. أخرجه أحمد من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، هذا الطريق الأول. وصالح مولى التوأمة ضعيف، هذا الطريق الأول. وأخرجه أبو داود من طريق ابن أبي ذئب أيضا عن القاسم بن عباس وهو ثقة، عن عمرو بن عمير. أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم ابن العباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة به. وعمرو بن عمير هذا هو الحجازي وهو مجهول، عمرو بن عمير هذا مجهول. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه على ابن أبي ذئب، فروي مرة عن ابن أبي ذئب عن القاسم، ومرة عن صالح مولى التوأمة، مرة عن المقبري، ومرة عن غيره. وأيضا هناك طريق آخر أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. الطريق الرابع وهو الأخير أخرجه أبو داود من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. لاحظ هذا الإسناد مختلف عن إيش الإسناد الذي قبله. الإسناد الذي قبله أخرجه أبو الترمذي وابن ماجه إيش من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، بينما أبو داود أخرجه من طريق سفيان وهو أوثق من عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة وهو ثقة عن أبي هريرة. واضح. وقد أعلت هذه الرواية، أي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أعلت بهذا الاختلاف. فمرة يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، مرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. وهذا اختلاف لا شك أنه يوهن هذا الطريق، يوهن هذا الطريق. وقد يكون الخطأ من سهيل أو من غيره، لكن ظاهر أن الخطأ هنا من سهيل. هناك طبعا من خرج هذا الحديث قال إن هذه الطريق طريق صحيحة، وهذا تنوع، مرة يرويه سهيل كذا ومرة يرويه سهيل بالطريق الأخرى، ولكن هذا الكلام فيه نظر كما ستلاحظون. للحديث طرق أخرى كما قلت، أخرجها البزار والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وكل هذه الطرق لا تخلو من كلام، لا يخلو أو لا تخلو من ضعف، لا تخلو من كلام في أسانيدها ورجالها. الخلاصة في هذا الحديث، الخلاصة في هذا الحديث أن عامة الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين قالوا عن هذا الحديث إنه لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والأشبه به أنه موقوف على أبي هريرة. عامة الحفاظ على ذلك، لأنهم قالوا إن الثقات الذين رووه رووه موقوفا، وأما هذه الطرق التي فيها أنه مرفوع فأكثرها طرق فيها ضعف أو فيها علل. ممن ضعف الحديث الإمام أحمد وابن المديني، حيث قال لا يثبت فيه شيء، أي في هذا الباب. والبخاري قال الأشبه أنه موقوف، أي ضعف الرواية الرفع. والبيهقي ضعف طرقه كلها، يعني ذكر طرق لهذا الحديث وضعفها كلها، ثم قال والصحيح أنه موقوف. وكذا قال أبو حاتم لا يرفعه الثقات، أبو حاتم في العلل قال لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. والذهلي كذلك قال لا أعلم فيه حديثا ثابتا، وكذلك ابن المنذر قال لا يثبت فيه حديث، وكذا قال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا، وكذا قال الذهبي. وهناك طبعا من أهل العلم من صححه وخالف هذا الجمع الكبير من أهل الحديث كابن حبان وابن حزم. ابن حبان أخرجه في صحيحه، يعني كأنه يرتضي هذا الحديث، وكذلك ابن حزم صححه. وممن حسنه الترمذي، لكن الترمذي له مذهب خاص في التحسين، فلا يعني قول الترمذي حسن أنه الحسن الذي هو الاصطلاح المعروف وهو قسيم الصحيح، وإنما قول الترمذي حسن أي أنه حديث فيه ضعف، لكن ضعفه ليس بالشديد، فليس فيه راو متهم بالكذب ولا هو شاذ. وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، فالحافظ قال في التلخيص هو بكثرة طرقه، قال الحافظ في التلخيص هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. هذا خلاصة كلام الأئمة في هذا الحديث. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث له شواهد من حديث عائشة وحذيفة وأبي سعيد وغيرهم، لكن كلها شواهد ضعيفة لا تخلو من ضعف، والحديث أيضا طرقه ضعيفة، وأكثر الثقات على أنه موقوف، فالأظهر أن الحديث ليس له إسناد مستقيم يعتمد عليه، وأكثر الحفاظ المتقدمين على تضعيفه، لكن ضعفه ليس بالشديد. نأتي إلى مسائل الحديث ولا نطيل فيها. لو صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن حمل الميت ناقض للوضوء، وأن تغسيله موجب للغسل، أن حمله موجب للوضوء وتغسيله موجب للغسل. والمسألة اختلف فيها العلماء، مسألة اختلف فيها العلماء، لكن هنا تحرير لمحل النزاع مهم ينبغي أن تنتبه له، هنا تحرير لمحل النزاع في هذه المسألة، وهو أن وجوب الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله، لاحظ معي، الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله كما هو ظاهر الحديث، قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. لاحظ ظاهر الحديث وهو الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله، على ظاهر الحديث الخطاب يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، لا أعلم أحدا قال به من الفقهاء، وهذا يدل على أن القول بوجوب الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله قول شاذ لم يقل به أحد معتبر من أهل العلم. إذن ما الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف ليس في ظاهر الحديث، الخلاف في مسألة أخرى، الخلاف في مسألة أخرى، وهي وجوب الوضوء من غسله، وجوب الوضوء من غسل الميت لا وجوب الغسل من غسله، واضح؟ فمثلا الإمام أحمد يرى أنه لا يغتسل من غسل الميت، قال وأقل شيء فيه الوضوء، كأنه يذهب إلى وجوب الوضوء فيه فقط. وأيضا الأحاديث التي جاءت عن أو الروايات أو الأقوال التي جاءت عن الصحابة بالأمر بالوضوء من غسل الميت، فالغسل من غسل الميت والوضوء من حمله هذا لا لم يقل به أحد معتبر من أهل العلم. إنما الخلاف إذن أين هو؟ في مسألة الوضوء من غسل الميت، الوضوء من غسل الميت، وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهو هل يجب الوضوء على من غسل ميتا، هل يجب الوضوء على من غسل ميتا؟ الغسل من غسل الميت هذا مفروغ منه، لكن هل يجب عليه أن يتوضأ، أي أن من غسل ميتا هل ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء؟ اختلف فيه العلماء على قولين. الأول قالوا يستحب الوضوء من غسل الميت، من غسل أو من غسل الميت، وهو قول أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة، ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن الحديث ضعيف ولو صح فهو منسوخ، قالوا الحديث فيه ضعف ولو قلنا بأنه صحيح فهو منسوخ، كما قال أبو داود في السنن، قال أبو داود في السنن لما ساق الحديث هو حديث منسوخ، وقال غيره كذلك إنه حديث منسوخ. وقال بعضهم، أي بعض أصحاب هذا القول الذين قالوا بأنه يستحب، إن الأمر في حديث أبي هريرة لو قلنا بأنه صحيح وغير منسوخ، على افتراض أنه صحيح وغير منسوخ، قالوا إن الأمر فيه يحمل على الاستحباب. ما الذي دلنا على حمله على الاستحباب؟ قالوا دل على ذلك أثران، دل على ذلك حديثان. الأول حديث ابن عباس مرفوعا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه، لكن قال الحافظ في التلخيص إنه حسن، قال الحافظ في التلخيص إنه حديث حسن إسناده حسن. والثاني، الحديث الثاني أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عمر كنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا الحديث صحح إسناده الحافظ بالتلخيص وقال هو أحسن ما جمع به بين مختلف الحديث، يعني قال هذا الحديث حديث ابن عمر أحسن ما جمع به بين مختلف الحديث، يعني جمعنا بين حديث عائشة الذي قلنا أنه ضعيف وبين هذه الأحاديث. فالخلاصة أن حديث عائشة قالوا إنه ضعيف، وقالوا أيضا إنه منسوخ، وعلى افتراض صحته أو أنه ليس بمنسوخ فإنه يحمل في الأمر فيه على الاستحباب لهذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. القول الثاني في المسألة، طبعا هذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح، القول الثاني في المسألة قالوا بوجوب الوضوء من غسل الميت. القول الثاني قالوا بوجوب الوضوء من غسل الميت، وهو المذهب، وهو المذهب مذهب الحنابلة، وقال به إسحاق والنخعي، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء فإذن الراجح من القولين هو القول الأول، والأمر يحمل عن ندب على افتراض صحة الحديث لقوة المعارض وهو حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. ولذلك ما نقل أو ما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء هذا فيه نظر، لأنه ما نقل عنهما يدل على عدم الأمر، أو يحمل أمرهما هذا على إيش؟ على الاستحباب. أما مسألة حمل الميت وهي المسألة الأخيرة، مسألة حمل الميت فليس للعلماء في إيجاب الوضوء من حمل الميت ولا حتى في استحبابه قول منقول عن أحد، لم ينقل عن أحد من أهل العلم القول بأن من حمل الميت يتوضأ كما ذكر ذلك الصنعاني، قال لا أعلم أحدا قال بالاستحباب ولا بالوجوب في من حمل الميت. وبعضهم يعني اختلفت أقوال العلماء في مسألة حمل الميت، فبعضهم قال حمل الميت المراد بالوضوء فيه أي غسل اليدين لمن باشر حمله بدون حائل، أن يغسل يديه يعني إذا حمله مع مغسله مثلا، فهنا قالوا يحمل الوضوء في الحديث على افتراض صحته على إيش؟ على غسل اليدين لدلالة حديث ابن عباس قال حسبكم إيش؟ غسلوا أيديكم. وبعضهم قال بالوضوء الشرعي ندبا على من حمل الميت، لكن هؤلاء الذين قالوا مع أنه لم ينقل عن أحد يعني لم يساق هذا القول، لكن بعض العلماء قال إن قيل بالوضوء فيقال لأجل كذا وكذا، فالذين قالوا لو قلنا بالوضوء من حمل الميت بالوضوء الشرعي وليس الوضوء الذي معنى غسل اليدين فهو لإحدى حالتين، إما أن نقول إن الحمل هنا الحمل المباشر لبدن الميت بدون حائل كأن يحمله من يعين المغسل، فقالوا يتوضأ هنا خشية إيش؟ أن تكون يده لامست عورة الميت أو شيئا من نجاسته فيتوضأ لأجل ذلك، أو إن قلنا إن حمل الميت المراد به هنا حمل الجنازة فيقال إن الأمر بالوضوء هنا ندبا لأجل إيش؟ التهيؤ للصلاة عليها، ندبا لأجل التهيؤ للصلاة عليها. هذا كلام أهل العلم في من يعني أول مسألة حمل الميت، وكل ذلك لا دليل عليه، والأقرب الله أعلم أنه لا يجب ولا يستحب الوضوء من حمل الميت، لا يجب ولا يستحب الوضوء من حمل الميت لعدم الدليل في هذه المسألة. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم. هذا الحديث يحتاج إلى كلام طويل في مسألة إسناده وثبوته، وليعذرني الإخوان إن أطلت قليلا وليس بالكثير، والسبب في ذلك أن هذا الحديث حديث طويل وهو حديث عظيم ذكر فيه أو هذا الكتاب ذكر فيه أحكام كثيرة، وسيأتي به المؤلف في مواضع كثيرة من الكتاب يشير إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أحكام، فسيذكره المؤلف في الديات وسيذكره في أكثر من موضع وفي الزكاة، فلذلك لا بد أن نبين حكم هذا الحديث حتى لا نعود إليه مرة أخرى فيما لو أعادنا له المؤلف وذكر كتاب عمرو بن حزم. عمرو بن حزم هذا صحابي، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى نجران وعمره 17 سنة، وكتب له كتابا فيه ما يتعلق بشيء من الفرائض والسنن وما يتعلق بالديات وما يتعلق بالزكوات أنصبة الزكاة ونحو ذلك، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليفقههم وليأخذ أيضا صدقاتهم، وكان عمره رضي الله عنه 17 سنة. فهذا الكتاب وقع خلاف بين أهل العلم في ثبوته وصحته، وسنذكر أشهر الأسانيد التي رويت بها هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن حزم. سنذكر أربعة أسانيد هي أهم هذه الأسانيد، ولن نطيل الكلام عليها، ولكن نبين حكمها ثم نبين حكم الحديث في النهاية. أول هذه الأسانيد ما أشار إليه الحافظ بأنه قال رواه مالك مرسلا. أول هذه الأسانيد ما أخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. عندنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه. عمرو بن حزم هو الصحابي، وابنه محمد هذا له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له سماع، وابنه أبو بكر من التابعين، وابن ابنه عبد الله. فمالك يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبو بكر بن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. هذا مرسل لأن أبو بكر هذا ليس ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه. وطبعا أظن سبل السلام ذكر أن عبد الله بن أبي بكر هذا يظنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، وهذا يعني وهم وخطأ. ومن طريق مالك أخرجه النسائي، من طريق مالك أيضا أخرجه النسائي مرسلا. هذا هو الطريق الأول. وطبعا المرسل لا شك أنه من أنواع الضعيف، فهو منقطع الإسناد. الإسناد الثاني هو ما أخرجه النسائي وأبو داود في المراسيل، أخرجوه موصولا ليس مرسلا، أخرجوه موصولا من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الذي هو عمرو بن حزم. وهذا الإسناد، هذا الإسناد رجاله ثقات سوى سليمان بن داود الخولاني فهو صدوق، وقال بعضهم إنه ثقة، وقد وثقه شيخنا ابن باز رحمه الله. واختلف على يحيى بن حمزة الذي في الإسناد، يحيى بن حمزة الذي يروي عن سليمان بن داود اختلف عليه، فأخرجه النسائي وأبو داود أيضا من طريق محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري بنفس الإسناد السابق. ما الفرق بين هذا الإسناد والذي قبله؟ سليمان بن أرقم، الإسناد الذي قبله يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني، وهذا الإسناد من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم. قال النسائي عن هذا الإسناد، الإسناد الثاني الذي هو عن سليمان بن أرقم، قال وهذا أشبه بالصواب، أي هذا هو الصحيح، فالأول أخطأ فيه الحكم بن موسى، هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك، سليمان بن أرقم هذا ضعيف متروك الحديث. وقال أبو داود وهم فيه الحكم بن موسى وإنما هو عن سليمان بن أرقم. إذن الحكم بن موسى رواه عن يحيى بن حمزة وقال عن سليمان بن داود الخولاني، وسليمان بن داود ثقة أو صدوق على أقل أحواله، بينما بقية الحفاظ رواه عن يحيى بن حمزة عن إيش؟ عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وسليمان بن أرقم في هذا الإسناد هو الصواب، ولكنه سليمان بن أرقم هو علة هذا الحديث فهو ضعيف بل متروك الحديث. الإسناد الثالث ما أخرجه النسائي وأبو داود أيضا في المراسيل من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال، أي الزهري، قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم، وكان الكتاب عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. هذا وش يسمى في علم الحديث؟ وجادة. الزهري وجد الرسالة والصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، قال قرأتها بنفسي، هذه وجادة صحيحة، لكن الوجادة هذه قد يطرأ على هذا الكتاب ما يطرأ من التغيير والتبديل. فهذا إسناد من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال قرأت الكتاب. ويونس بن يزيد هذا قال الحافظ ثقة، إلا أنه في روايته عن الزهري وهما قليلا، لكن يونس بن يزيد لم يتفرد بهذا عن الزهري، بل تابعه سعيد بن عبد العزيز التنوخي وهو إمام ثقة عن الزهري قال جاءني أبو بكر بن حزم حفيد عمرو بن حزم، قال جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة وهو من أدم أي من جلد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد أخرجه النسائي وغيره، وهذا يقوي الإسناد الأول. إذن الزهري اطلع على هذا الكتاب ورواه للناس من الكتاب ذاته. الإسناد الرابع والأخير ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر هكذا مرسلا، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم مثل الإسناد الأول إسناد مالك مرسل عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. وهذا أخرجه الدارقطني عن عبد الرزاق أيضا من طريق عبد الرزاق وقال هو مرسل وقال هذا مرسل. هنا تنبيه فقط يعني ملاحظة لمن أراد أن يستفيد منها. أخرج هذا الإسناد من طريق عبد الرزاق، الإسناد الذي ذكرناه قبل قليل، عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، أخرجه البيهقي في الخلافيات وذكر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده اللي هو جده محمد بن عمرو، وكذا وصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر وذكر عن أبيه عن جده، ولكن قال الزيلعي لم أجده عند عبد الرزاق عن أبيه عن جده وإنما عن أبيه فقط، يعني عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، وهذا هو الصحيح الذي في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه فقط. لكن أخرج الدارمي عن بشر بن الحكم عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، هذا الدارمي ساقه من طريق عبد الرزاق، فلعل المسألة فيها خطأ، لكن الصواب الذي يظهر الصواب أنه كما في المصنف عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه هكذا مرسلا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في طريق عبد الرزاق. هذه هي طرق هذا الحديث، هناك طرق أخرى لكن هذه هي أهم طرق صحيفة عمرو بن حزم، أهم هذه الطرق أو أصح هذه الطرق. وقد اختلف أهل الحديث في قبول هذه الصحيفة، فمنهم من ضعف إسنادها ولم يقبله، منهم من ضعف الإسناد ولم يقبله، وأهم أسباب التضعيف هنا الإرسال كما في طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، وكما في طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، والسبب الآخر الطريق الموصولة التي وصلها النسائي من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، الصواب في ذلك الذي روي من الطريق الأخرى عن يحيى بن حمزة من طريق محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، فأكثر الحفاظ رووه عن سليمان بن أرقم، سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم كما قلنا ضعيف. وممن ضعفه لهذه العلل، أي ضعف الصحيفة لهذه العلل أو ضعف هذه الأسانيد، أبو داود والنسائي وأبو زرعة وصالح جزرة، كلهم قالوا الصواب عن سليمان بن أرقم، وكذا جزم بذلك ابن مندة حيث قال رأيت في كتاب يحيى بن حمزة الراوي عن سليمان بن داود، رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم، ما يدل على أن الحكم بن موسى أخطأ في هذا الحديث. وكذا قال أبو الحسن الهروي في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، ورجح ضعف إسناده لأجل ذلك كذلك الذهبي، وكذا رجح الرواية المرسلة الحافظ في التلخيص، وكذا ضعفه النووي وضعف شواهده، وكذا ضعفه ابن كثير. كل هؤلاء ضعفوا الحديث من حيث إيش؟ من حيث الأسانيد، من حيث إسناد الحديث، قالوا كل هذه الأسانيد ضعيفة لا يستقيم منها حديث، فإما أن تكون مرسلة والموصول منها من طريق سليمان بن أرقم وهو متروك. وهناك من احتج بالحديث من الأئمة، هناك من احتج بالحديث لكن لا لأجل أسانيده وإنما لشهرته وقبول الناس له، قال قبول الناس أي العلماء وليس الناس يعني العوام أي العلماء. قال الحافظ في التلخيص وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور أي كتاب عمرو بن حزم جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، صحح هذه الصحيفة صحيفة عمرو بن حزم لا من حيث الإسناد وإنما من حيث الشهرة، صححها جمع من الأئمة. قال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشافعي يقول لم يقبل العلماء هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالعلماء ثبت عندهم ذلك كالزهري مثلا الذي اطلع على الصحيفة بنفسه فثبت عنده أنها صحيفة الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه اطلع أو أنه صحح الصحيفة وقبلها، لأن الصحيفة وإن كان قرأها الزهري ممكن أن يكون كتبها أحد أحفاد عمرو بن حزم، كتبوها عن أبيهم عن جدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة الذي كتبها، لأنه قد يقول قائل لماذا لم نقبل والزهري اطلع عليه بنفسه يعني كأنه سمعها من رسول الله، نقول ممكن أن تكون كتبها أبناؤه، لكن لما تحقق أنها هي التي كتبت في عهده صلى الله عليه وسلم قبلها الناس واحتج بها أهل العلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر، أي قبله ناس عن ناس عن ناس، أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ. وكذا قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، شهدوا له بأنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن الجوزي في التنقيح احتجاج الإمام أحمد به وتصحيح إسحاق بن راهوية له. فالخلاصة من هذا كله، كثير من هذا الكلام ممكن تراجعونه في التلخيص وفي غيره، الخلاصة أن الحديث طبعا في التلخيص ذكره في موضعين، في موضع في باب الطهارة، وفي موضع وهو الذي أطال فيه الكلام في باب الديات، لا بد ينتبه لهذا. الخلاصة أن الحديث أعل بالإرسال، وأعل الموصول منه بسليمان بن أرقم لأنه ضعيف متروك، وبقية أسانيده كذلك لا تخلو من مقال، إلا أن الحديث يمكن الاحتجاج به، وأن له أصلا، الحديث يمكن الاحتجاج به وقبوله، وأن له أصل لعدة أمور أو لأربعة أمور. أولا، طرقه المرسلة قوية، فطريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر وهو حفيد عمرو بن حزم، وفي الغالب أهل البيت يروون الروايات الصحيحة عن أهلهم. أيضا من الطرق المرسلة ما رواه الزهري أنه قرأ الكتاب بنفسه وتحقق منه، وهذا مما يقويه. ثانيا، ما أخرجه الدارمي موصولا من طريق ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، فهذا أيضا دال على يعني تقوية هذا الحديث، هذا رواه الدارمي في الرد على المريسي. وكذا في سننه، رواه الدارمي في سننه من طريق عبد الرزاق عن معمر، الإسناد الذي نقلناه قبل قليل. ثالثا، الشواهد، فقد جاء لهذا الحديث شواهد عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام وعن عثمان بن أبي العاص وغيرهم، كلها شواهد تدل، وإن كانت هذه الشواهد كلها ضعيفة إلا حديث ابن عمر فهو أقواها، حيث قال عنه الحافظ بالتلخيص أنه لا بأس به. وقال الأثرم إن الإمام أحمد احتج بحديث ابن عمر هذا. الرابع من الأسباب التي جعلتنا نقوي هذا الحديث ونقول بالاحتجاج به وأن له أصل، هو تلقي أهل العلم له بالقبول لشهرته، واحتجوا به وعملوا بما فيه، حتى الذين قالوا بضعفه أو بضعف أسانيده احتجوا بما في هذه الصحيفة وعملوا بكثير مما فيها. هذا خلاصة ما تيسر الكلام عليه من صحيفة عمرو بن حزم، وهو يعني تلخيص وتحرير لما ذكره أهل العلم ولأسانيد هذه الصحيفة، وإلا الكلام عليها طويل في الكتب المصنفة، لكن هذا هو أهم ما ذكر وأهم ما نقل أو ما أسند من أسانيد.